هاك سيفك والمهر وفدي لحسين العمر. تجاوبني بس وفدي لحسين العمر. ها يا جاسم للشهادة يا ابني وانا لليسور، وفدي لحسين العمر. بس تجاوبني وفدي لحسين العمر. بارك الله بك. هاك سيفك والمهور، اسمع، وفدي لحسين العمر. هاك سيفك والمهور، وفدي لحسين العمر. ها يا جاسم للشهادة يا ابني وانا لليسور، وفدي لحسين العمر. هلا بيك. هاك سيفك والمهور وفدي لحسين، اسمع، وهاك سيفك والمهور وفدي لحسين العمر. ها يا جاسم للشهادة يا ابني وانا لليسور، وفدي وفدي هلا بي. بين دم الحزينة وقف جاسم يستمع، بين دم الحزينة وقف جاسم يستمع، نخوة وعهود وصايا ويعكس الحال بدمع. هذا سيفك هذا مهرك، امضي قاتل وانصرع، خلي دمك يافي عهدك، خلي دمك يافي عهدك، وانا اوفي بالصبر، وفدي الشاعر جابر جليل الكاظمي. يا ابني مو هين علي لو اشوفك من ذبيح، يا ابني مو هين علي لو اشوفك من ذبيح، لكن الهوى مصابك دم علي الاكبر يسع، ونادى عمك من دمانا شيد الدين الصارع، ونادى عمك من دمانا الدين شيد الصارع. ضحي يا جاسم وتدري، ضحي يا جاسم وتدري، دينك يصير النصر، وبدل من الحسن هاي الوصية وبيها أنا مكلفة. قال جاسم مثل أخوته يؤدي لحسين الوفا. ضبها ليدك. من الحسن هاي الوصية وبيها أنا مكلفة. قال جاسم مثل أخوته يؤدي لحسين الوفا، والوفا ننتظر يوم هذا يوم وموقفة. مودعي ومثلهم الأكبر، مودعي ومثلهم الأكبر، خلي قلبي ينغمر، وفدي يا ابني من سهر الليالي بالربا وهز المال، الحسن وعدني بمصابي وحان هاليوم الوعد. يا ابني من سهر الليالي بالربا وهز المات، الحسن وعدني بمصابي وحان هاليوم الوعد. واللي سهرت واللي ربت المن تريد الولد، واللي سهرت واللي ربت المن تريد الولد. للشدات تظهر ولدها، للشدات تظهر ولدها، وانت للشدة ظهور و... قلب اغاتي على عين. يا ابني من سهر الليال بالربا وهز المهد، الحسن وعدني بمصابي وحان هاليوم الوعد. واللي سهرت واللي ربت المن تريد الولد، واللي سهرت واللي ربت المن تريد الولد. للشدات تظهر ولدها، للشدات تظهر ولدها، وانت للشدة ظهور و... قلبي غذاك ابن مير ودمع له وداعك جرى، لكن فرض الدين يا ابني على فراقي صبر. ذود عن عمك يا جاسم وبجهادك ناصر، ذود عن عمك يا جاسم وبجهادك ناصر. تدري كم مرحب قبالك، تدري كم مرحب قبالك، بالحرايب كم عمر وفدك كم العمر. قلبي غذاك ابني ميرة ودمع علي وداعك جرى، لكن فرض الدين يا ابني على فراقي صبر. ذود عن عمك يا جاسم وبجهادك ناصر، تدري كم مرحب قبالك، تدري كم مرحب قبالك، بالحرايب كم عمر وفيك كم العمر. فتحت زهرة شباب من ورد عذب ارتوت، وللحسن آمال عهد التضحية بيك انطوى. يا ولدي وقبلك أخوتك تدري عالغبرة هو، يا ولدي وقبلك أخوتك عالثرى قبالك هو. تدري بس دم الشهادة، تدري بس دم الشهادة، لو شخاب يطفي الجمور وفدك العمر. وانا من زينب عرفت صبر وانت شاهد، يا ابني والمثلك يمثل بالحرايب والد. قبال عين حسين دار الحسن بالطف جدد، قبال عين حسين دار الحسن بالطف جدد، بالخلد ترعاك أمك. شلون يوم على النبوة وآلها من طحين من طحت يا عسين فاقر مالها شلون يوم على النبوة شلون يوم شلون يوم على النبوة شلون يوم بيه جسمك عالثرد غسل الدمو مصرعك مصرعك روح القدس معزن يحوم ينعى روحك ووحى ما أوحال اسمعني يا غالي اسمعني بارك الله بك عظم الله أجورك عيوني.